والآن التحايل كثير، تحايل في زماننا كثير، سواء في بالأفعال أو حتى بالأسماء. تحايل جمع من الناس على الربا فسموه فوائد بنكية، وتحايلوا على الخمور فسموها مشروبات روحية، وتحايلوا على المحرمات من الفواحش وسموها علاقات عاطفية، حتى تضعف في قلوب الناس، تضعف يعني خطورة المعصية والخوف من المعصية، مرروها لك بحيل ممنوعة. فصار الذي يأخذ هذا المال لا يأخذ ربا، يأخذ فوائد، والذي يشرب الخمر كذا هذا إنما هي مشروبات روحية تعدل المزاج. وذهب أمر التحريم، ولا يقال لها خمر ولا يقال له ربا، هذا الاسم عظيم ويهابه الناس، لكنهم يقبلونه باسم آخر، وهكذا يتحايل كثير من الناس. اجعل الله سبحانه وتعالى وشرع الله جل وعلا نصب عينيك، وانظر ما الذي يقربك إلى الله وما الذي يباعدك عنه جل وعلا، ولا تتحايل على شريعة الله سبحانه وتعالى فتصنع صنيع اليهود في فعلهم يوم السبت. وإنما قاعدة هي ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الأصل، أن الإنسان إذا شك في شيء أو خشي أن يكون محرما فلا يحوم حوله، أن الأصل السلامة. أما أن يتساهل بالتأويلات الباطلة ويؤول لنفسه، يأخذ مالا حراما يؤول لنفسه، يأخذ معاملة ليست له ويؤول لنفسه، يتعدى الناس ويأخذ أماكن مراجعين ومعاملات ويسعى في الوساطة وفي حتى يأخذ شيء ليس له، تحايل لا يجوز. وليس هذا من الانقياد لشرع الله ولا دينه، بل هو من التحايل الممنوع. نعم.